الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيقول المؤلف رحمه الله: حرف الياء يمين له أربعة معاني، اليد اليمنى والجهة اليمنى، وبمعنى القوة، وبمعنى الحلف. أيمن أي أيمن أي إلى جهة اليمنى، يسير له معنيان: قليل ومنه تيل يسير، وهين ومنه ذلك على الله يسير. حرف الياء وهو آخر حرف في حروف المعجم، الكلمة الأولى التي ذكرها فيه وفيه كلمات غريبة يسيرة. الكلمة الأولى يمين ولها أربعة معان. المعنى الأول، يطلق لفظ اليمين على اليد اليمنى، اليمين أي اليد اليمنى، ومن هذا قول الله تعالى في قصة موسى، قال الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى، أي في يدك اليمنى، بيمينك في يمينك. نعم. وألق ما في يمينك، في يدك اليمنى. وقال تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أي بيدك، لأن الغالب أنهم يكتبون باليد اليمنى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، المقصود باليمين الجهة، جهة اليمين، اليمين يعني جهة اليمين. ومن هذا قوله تعالى: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، عن اليمين أي جهة اليمين. ومن هذا قوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، أي تميل عن كهفهم ذات اليمين. ما معنى ذات اليمين؟ جهة اليمين. المعنى الثالث بمعنى القوة، ومنه قول تعالى في سورة الحاقة: لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة، لأخذنا منه باليمين أي بالقوة. وبمعنى الحلف، اليمين هو الحلف، ويجمع على أيمان، وهو كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أيمان جمع يمين، لذلك العرب تقول يمين الله، ويقولون أيمن الله، ويقولون ويم الله. فاليمين هو الحلف وهو معروف. ومنه قول تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي في قسمكم وحليفكم عليكم السلام. إذن هذه الكلمة الأولى يمين، ولها أربعة معان كلها وردت في القرآن. الكلمة الثانية أيمن، الأيمن أي إلى الجهة اليمنى، وقد ذكر هذا اللفظ أيمن ثلاث مرات في القرآن، في قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. ما معنى جانب الطور الأيمن؟ الجانب الأيمن أي الجهة اليمنى، ولذلك الأيمن مش يوصف نعت للطور، نعت لجانب للمضاف. وناديناه من جانب الطور، يوصف لي الجانب، الجانب الأيمن. ومما يبين لكم هذا قول الله تعالى: وواعدناكم جانب الطور الأيمن، إذن هو نعت للمضاف لجانب، وواعدناكم جانب الطور الأيمن، إذن الجهة اليمنى. والموضع الثالث في قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، ثلاث مرات في القرآن وكلها بنفس المعنى. يسير، هذا اللفظ له معنيان، المعنى الأول قليل، والمعنى الثاني هين، كيقولوا شيء يسير أي قليل، وشيء يسير أي سهل هين. الأول منه قوله تعالى: ذلك كيل يسير أي قليل في سورة يوسف. ومنه قوله تعالى: وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي قليلا. والمعنى الثاني هين، وفي القرآن نجد في كثير من آيات الله تعالى يقول: وكان ذلك على الله يسيرا، إن ذلك على الله يسير أي هين وسهل. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ذلك حشر علينا يسير. وفي قوله تعالى: فسوف، قال عن المؤمن: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هينا سهلا. ومنه قوله تعالى على الكافرين، قال: على الكافرين غير يسير، فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير، أي غير سهل، غير هين، بل هو صعب عليهم. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، أي سهلا وهينا. واليسر ضد العسر كما لا يخفى. يائس، يائس من الأمر ييأس أي انقطع رجاؤه. كنقول يائس فلان أي انقطع رجاؤه، ما بقي عنده رجاء. ومن هذا قوله تعالى في كثير من الآيات قال ولا تيأسوا من روح الله، أي لا تقطعوا رجاءكم من روح الله. إنه لا ييأس أي لا يقطع رجاءه من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي قوله تعالى عن الكافر قال إنه ليئوس كفور. وقال تعالى اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، لأن الماضي يائس والمضارع ييأس أو يائس فيه لغتان كما لا يفرق. ومنه قوله تعالى والذين اليوم يائس، هذا ماضي يائس والمضارع يائس. ومنه قوله تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمتي. ومنه قوله تعالى قد يائسوا من الآخرة كما يائس الكفار من أصحاب القبور. ففي كل هذه الآيات يائس بمعنى انقطع رجاؤه، فاليأس ضد الرجاء. ومنه مما يوضح أكثر قول الله تعالى عن المرأة التي يائست من حيض قال واللائي يائسن من المحيض. شنو المرأة التي يائست من حيض؟ أي التي لا يرجى حيضها، المرأة التي لا ترجو أن تحيض مرة أخرى، انقطع رجاؤها في الحيض بمعنى علمت أنها لا تحيض، هذا هو معنى يائسن من المحيض. قال وأما في قوله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا، فالمقصود به أفلم يعلم الذين آمنوا. إذن أفلم ييأس بمعنى ماشي بالمعنى السابق، هذه لها معنى خاص. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، معناها أفلم يعلم الذين آمنوا، وفيما عدا ذلك هو بمعنى انقطاع الرجاء. اليأس انقطاع الرجاء. الكلمة التي بعدها يم، اليم هو البحر، وقد جاء هذا اللفظ كثيرا في القرآن اليم، وخصوصا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، قوم فرعون، فأغرقناهم في اليم يعني في البحر. ومنه قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم أي في البحر. ومنه قوله تعالى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. ومنه قوله تعالى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. ومنه قوله تعالى لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إذن وهو كثير في غير هذه الآيات موجود. فاليم هو البحر. الميسر، الميسر هو القمار، سواء أكان القمار في النرد أو الشطرنج أو غير ذلك مما يقع به القمار. النرد هو الذي يسمى في عصرنا هذا اللعب بالطاولة، كان قديما عند العرب يلعبون به ويستقسمون بالأزلام به وبغيره. إذن فاللعب بالنرد، النرد هو ما يسمى اليوم بالطاولة أو لعبة الطاولة، وهو عبارة قديما النرد كان عندهم هو عبارة عن لعبة ذات صندوق وحجارة، صندوق وحجارة، وتلك الحجارة تختلف أشكالها من الفص، قد تكون من الحجارة الكريمة التي تجعل في الخواتم، وفي الغالب يكون لونها أبيض كالعاج، وتكون عليها إشارات في جوانبها إما عدد كواحد واثنين وثلاثة أو نحو ذلك من الرموز التي يقصدونها، تختلف على حسبهم. تلك الحجارة يجعلون لها رموزا، كل رمز يدل على معنى من المعاني، ثم يجعلونها داخل ذلك الصندوق، وإما أن يطرحوها في الأرض، وإما أن يأخذ واحد منهم ذو عدل وأمانة كما يزعمون فيأخذ واحدة من الحجارة تدل على معنى من المعاني، فهي لعبة قائمة على الحظ، لعبة حظ. فهذا هو اللعب بالنرد، له صور وأشكال، منه ما يسمى اليوم باللعبة بالطاولة، حجارة بيضاء ويضعون عليها أرقاما من واحد إلى ستة، في جهة واحد وفي جهة اثنان وفي جهة ثلاثة وفي جهة أربعة وفي جهة خمسة وفي جهة ستة، لأن ذلك الحجر له ست جهات، فكل واحد فيها من واحد إلى ستة. فقديما كان عندهم لعب بالنرد بمثل هذا الشكل. إذن هي لعبة تعتمد على الحظ، ذات صندوق وحجارة وفصين، تثنية فصين، وهو الحجر الكريم، الحجارة الكريمة التي تجعل وسط الخاتم، وفي الغالب يكون لونها أبيض كالعاج، وتجعل عليها رموز في جهاتها، ثم يطرحونها على الأرض، فالجهة التي تعلو هي التي تكون مقصودة عند صاحبها. والشطرنج معروف، الشطرنج هو اللي كيسميه في بلدنا الضامة، الضامة هي الشطرنج، إلا أنه تختلف طريقة اللعب بها، يلعبون بها قديما كانوا يلعبون بها بغير الصورة المتداولة عندنا، فما يلعبون به مما يوضع على تلك المربعات له أشكال مختلفة قديما، وبعضهم يلعب به بغير تلك الأشكال. فالمقصود، ولذلك كيسميهم عندنا في الدارجة، كيسميهم بيادق، هذوك اللي كيلعبوا كيسميهم بيادق. قديما في الزمن القديم كان عندهم تلك الأشياء التي توضع على الرموز المربعة، بعضها يكون على شكل حصان وبعضها على شكل غيره، وبعضها لا يكون على شكل، فيسمونه قديما بيدقا، هذه لغة عربية فصيحة، ما لا يكون على شكل معين كيكون غير حجارة ولا شيء دائري يعني عادي، يقولون فيه بيدق. ولذلك هؤلاء لما أزالوا تلك الرموز الأحصنة وغيرها كل شيء سموه بيدق، وهو صحيح من جهة اللغة. إذا المقصود هذا هو اللعب بالشطرنج، وهو معروف سواء كان بذلك الشكل أو لا. ومعلوم أن اللعب بالنرد والشطرنج منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وموطأ مالك بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وفي سنن أبي داود باب ما جاء في النهي عن اللعب بالنرد، وأيضا في موطأ مالك باب ما جاء في النرد، وأورد فيه مالك رحمه الله بعد الحديث الذي ذكرنا من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، أورد فيه آثارا، منها أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا وجد أحدا يلعب بالنرد ضربه وكسرها، يضرب اللاعب ويكسر اللعبة. وقال يحيى بن يحيى الليثي: سئل مالك عن اللعب بالنرد فقال لا خير فيه وكرهه، ثم تلا قول الله تعالى وقال هي من الباطل، ثم تلا قول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن فالقصد الميسر هو والقمار، سواء أكان بالنرد أو الشطرنج أو غير ذلك مما يقع به القمار، أو كان بالأزلام التي كانت قديما، قديما كانوا يستقسمون بالأزلام، يقامرون بالأزلام. الأزلام جمع زلم وهو السهم، والأزلام سهام، مش مقصود السهام التي تقتل، لا، السهام بمعنى الأنصباء، أنصباء. هذه السهام بمعنى الأنصباء هي سهام قد يجعلونها في الغالب عشر، لأنهم في ذلك الزمن قديما كانوا في الغالب يقامرون بالأزلام في لحم الجزور، كيديروا القمر في اللحم ديال الجزور. ماذا يفعلون؟ يذبحون ناقة ويقسمونها على تسعة أجزاء، تسعة أجزاء، وتلك الأزلام أي السهام التي يقامرون بها كل سهم منها يدل على جزء معين أو مكتوب فيه جزء معين من الناقة، هذا فيه الفخذ، هذا فيه الرأس، هذا فيه كذا، هذا فيه كذا، وواحد منها لا شيء فيه، واضح. ويضعون عشرة أزلام وسط خريطة، خريطة اللغة العربية هي واحد الوعاء من جلد، كيدخلوا وسطو ديك الأزلام وكيسدوا ديك الوعاء من جلد اللي كيتسمى خريطة، وكيحركوه، واحد منهم عدل كيجبد السهم الأول، هذا السهم الأول فيه كذا، ينظرون ما فيه من أجزاء الناقة، لفلان كذا ولفلان كذا، والجزء الخاوي من خرج فيه هو كيهز الجزء وكيقول هذا لفلان وعاد كيقلب شنو فيه، والجزء الذي لا شيء فيه من خرج فيه هو الذي يدفع ثمن الناقة. إذا غيقسموا هذه الأجزاء وغيديروا 10 ديال السهام، كل واحد غياخذ جزء وواحد غيخلصها. اللعبة قائمة على الحظ، قمار، هو تيشرح المصنف ذلك. إذا الشاهد لما يرجع ذكره في القرآن في آيات، منها قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس، وفي قوله تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. زيد قال المؤلف: ميسر، نعم، في نقطة الميسر وهو القمار في النرد والشطرنج وغير ذلك، ومأخوذ من يسر لي كدا، يسر لي كدا إذا وجب. لاحظ هذا الميسر من أين أخذ؟ أخذ من قول العرب كيقولوا يسر لي كدا أي وجب لي كدا، لأن الميسر قمار، وعندما يقامر الرجل غيره قد يجب له بسبب القمار حق هم أنفسهم متفقون عليه، فحينئذ الرجل إذا ربح في القمار كيقول يسر لي كذا أي وجب لي كذا، لكن شوف لحظة في معنى اليسر، وجب لي هذا الحق دون كلفة، دون أن أدفع ثمنا ولا أن تلحق لي مشقة، ولذلك يقولون يسر لي كذا يعني بسبب الحظ، أي بالحظ. قالوا هو مأخوذ من قولهم يسر لي كذا إذا وجب. واليسر شكون هو اليسر في اللغة العربية؟ يقولون هذا شخص يسر. شو معنى شخص يسر؟ يشتغل بالميسر، القمار، لكن نقولوا قمار، هم يقولون يسر أي يشتغل، حتى هم يقولون قمار، لكن مما يطلقونه عليه هذا اللفظ يسر أي يشتغل بالميسر. والجمع يسر ويسر ويسر، أشخاص أيسار يقولوا لهم، أيسار جمع يسار، واليسار هو الذي يشتغل بالميسر. ووجه هذه التسمية إيش؟ أن فلانا يقصدون، لأنهم في الغالب يطلقون ذلك على ما يوافقه الحظ غالبا، الشخص الذي يوافقه الحظ غالبا ويربح في القمار غالبا هو الذي يطلقون عليه هذا اللفظ، بمعنى كأنهم يقولون محظوظ يعني في القمار. ثم قال: وميسر العرب، ودخلنا الصورة ديال الميسر ديال العرب التي شرحتها. قال: وميسر العرب أنهم كان لهم 10 قداح وأزلام لكل واحد منهما نصيب معلوم منها نصيب معلوم من ناقة ينفرونها، وبعضهم لا نصيب وبعضها لا نصيب له، ويجزئونها 10 أجزاء، ثم يدخلون الأزلام في خريطة ويضعونها على يد عدل، ثم يدخل يده فيها فيخرج باسم رجل قد قدها وقدها، فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب، ومن خرج له قدح لا نصيب له غارمة ثمن الناقة كلها. طيب قال: وميسر العربي الذي كان معروفا عندهم كان في لحم الجزور كيقامروا يعلم ليأكلوا. قال أنهم كان لهم 10 قداح، شنو هي القداح؟ قال لك هي الأزلام، والأزلام هي السهام، جمع زلم وهو السهم، ومشي مقصود السهم الذي يقتل به، لا السهم أي ذلك القدح الذي يخرج له ويقال له سهم، علاش؟ لأنه مشتمل على نصيب لكل واحد منها، أي من تلك الأزلام نصيب معلوم من ناقة ينحرونها، كينحروا واحد ناقة، وكل واحد إما يكتبون أو كتكون علامة تدل على نصيب معلوم على الكتف ولا على الفخذ ولا على ما عدا ذلك، وبعضها لا نصيب له، بعض تلك الأزلام ليس فيه أي نصيب، ليس فيه أي قطعة من قطاع الجزور. قال: ويجزئونها 10 أجزاء، ثم يدخلون الأزلام في خريطة، شو خريطة؟ وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه، يعني لا يظهر ما في داخله. وإطلاق الخريطة على ما تطلق عليه اليوم هذا اصطلاح معاصر محدث لا أصل له في اللغة، خريطة قديما هي هذه، وفي الاصطلاح المعاصر صارت تطلق على المعنى المعلوم. ويضعونها على يدي عدل، شخص موثوق به، ثم يدخل يده فيها في تلك الخريطة وكيجبد سهم من تلك السهم فيخرج باسم رجل مثلا يخرج السهم وكيقول هذا ديال فلان ديال زيد ثم يفتحونه فيخرج باسم رجل قدحا فمن خرج له قدح له نصيب أخذ ذلك النصيب هذا ديال فلان هذا ديال فلان هذا ديال فلان بعد يفتحونها إذا كان فيها نصيب يأخذ ذلك النصيب المعين إذا لم يكن فيها نصيب قال ومن خرج له قدح لا نصيب له غريم ثمن الناقة كلها إذا هو اللي كيخلص تعد راه الناقة مخلصة مخلصة واحد منهم غيخلصها والشي الآخر غادي يربح قال ينبوع الينبوع هو عين من ماء والجمع ينابيع هذا اللفظ بصيغة الإفراد ينبوع ذكر مرة واحدة في القرآن في سورة الإسراء في قوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ما معنى الينبوع عي أن تفجر لنا من الأرض عينا من الماء الينبوع هو العين من الماء ويجمع على ينابيع وقد جاء في مواضع إذن هذا ما تعلق بالمقدمة الثانية لأن المقدمة الثانية كيف ما قلنا في معاني اللغة هذا الكتاب كتاب تسهيل قدم له صاحبه بمقدمتين المقدمة الأولى اللي سبقت معنا في علوم القرآن ذكر الفنون التي يشتمل عليها القرآن وفيها 12 بابا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية في ذكر غريب القرآن فذكر فيها معاني الألفاظ الغريبة الموجودة في كتاب الله تعالى وارتبها على حروف معجم هذا آخرها لما أنهاها شرعة المقصود وبدأ رحمه الله بالكلام على الاستعاذة غيتكلمنا عن الاستعاذة وبعد ذلك عن البسملة ثم تأتي سورة الفاتحة إذا الكلام على الاستعاذة قال لك فيه 10 فوائد من فنون مختلفة بمعنى غيتكلم عن الاستعاذة من جهات مختلفة ولذلك سيذكر 10 فوائد متعلقة بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفضل الكلام على الاستعاذة فيه 10 فوائد من فنون مختلفة الأولى لفظ التعوذ على 5 أوجه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار عند القراء وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو مروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي وأعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد وهي محدث حسبه إذن الفائدة الأولى من فوائد الاستعاذة قال لك في لفظ التعوذ بمعنى ما هي الصيغة وما هو اللفظ المختار في التعوذ فذكر رحمه الله تعالى 5 ألفاظ أو 5 صياغ ديال التعوذ الصيغة الأولى هي الصيغة المشهورة المعروفة التي جاءت في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان وهي قول أعوذ واسترجم وهذه الصيغة هي المفضلة والمختارة عند القراء بإجماعهم قراء بإجماعهم الصيغة المفضلة عندهم هي صيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وغير ما في النحل لا يختار كما قال ابن برد وغير ما في النحل لا يختار إذا قال أعوذ واسترجم قال وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والمختار عند القراء القراء جميعا حتى الشاطبي في حفظ الأمان فضلها وغيره فيفضلون ما جاء في سورة النحل لكن كنا قد أشرنا قبل إلى أن هذه الصيغة لم ترد في خصوص الاستعادة عند قراءة القرآن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وردت الصيغة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن ما وردت في موطن التعوذ لقراءة القرآن وإنما وردت للاستعادة من الشيطان الرجيم عموما للتعوذ من الشيطان الرجيم عموما لكن عند القراءة ما ورد هذا اللفظ بخصوصه لكنه من جهة المشروعية مشروع لا إشكال فيه وأما ما ورد في التعوذ للقراءة فمنه صيغ لم يذكرها المؤلف منها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إذا شاهد الصيغة الأولى وهي الأشهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهي مشروعة باتفاق القراء ولا إشكال في هذا قال لك وهي مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم مروية لكن في التعوذ من الشيطان عموما لا في خصوص القراءة صيغة السريع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وهو مروي عنه كذلك نعم صح مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره لكن كذلك ليست في قراءة القرآن خصوصا وإنما في التعوذ من الشيطان الرجيم على سبيل العموم. والصيغ الثلاث الأخيرة التي ذكرها قال لك وهي محدثة الأخيرة بمعنى لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الأولى التي لم تثبت هذه الأخيرة اللي قال فيها محدثة أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. الثانية أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. الثالثة أعوذ بالله المجيد من الشيطان المريد. هذه الثلاثة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تروى عنه فهي محدثة كما صرح المؤلف رحمه الله. إذا لش كأن الأفضل في التعوذ الحرص على ما ورد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذلك السياغ التي ذكرنا فكلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمفضل عند القراء منها ما جاء في النحل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفائدة الثانية قال مر القارئ بالاستعادة قبل القراءة سواء ابتدا أول سورة أو جزء سورة والأمر بذلك على الندب حسبك. الفائدة الثانية في البسملة أنها مأمور بها على سبيل الندب فالقارئ الذي يريد أن يقرأ القرآن سواء سيبتدئ القراءة من أول السورة أو من وسطها يستحب ويندب له أن يبدأ بالاستعادة بالتعوذ فقد أمر بذلك لكن الأمر على سبيل الندب عند الجمهور خلافا للظاهرية في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعد هذا أمر لنا هذا هو معنى قوله يؤمر القارئ بالاستعادة لأن الله قال فاستعد ومعنى فإذا قرأت إذا أردت أن تقرأ قبل القراءة فاستعد لكن الأمر حمله الجمهور على الندب لا على الاستحباب خلافا للظاهرية. قال ويؤمر القارئ بالاستعادة قبل القراءة سواء ابتدأ أول سورة أو جزء سورة سواء بدأ من بداية السورة ألف لام ميم أو أراد أن يبتدئ من وسط السورة مثلا من قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فيستحب له أن يستعيد لماذا؟ لعموم الآية وش الآية قتلنا في أول السورة قتلنا فإذا قرأت القرآن سواء بدأت القراءة من أول السورة أو بدأت من أول جزء من أجزائها فيستحب أن تأتي بالاستعادة أعوذ بالترجم لماذا؟ لأنك بذلك تستعين بالله رب العالمين من وساوس الشيطان ونزغه عند قراءتك لكلام الله فإذا أعانك الله تعالى على ذلك وصرف عنك الشيطان استفدت من كلام الله رب العالمين وتحقق لك شيء من المقصود من الانتفاع بكلام الله رب العالمين فإذا لم تفعل و وكلت إلى نفسك فإن الشيطان قاد ليلبس عليك فلا يحصل لك الانتفاع بالقرآن الكريم إذن فاستعذ بالله حتى يعصمك ويحميك من وساوس الشيطان ونزغه ويعصمك من طرق الشيطان لحرمانك من الانتفاع بالقرآن العزيز. الشيطان يأتي للعبد إذا أراد أن يتلبس بأي عبادة من عبادات صلاة ولا زكاة ولا قراءة قرآن ولا ذكر فيجاهد المسلم ما أمكن أن يصرفه عن عبادة الله تعالى يجاهد الشيطان المسلم يبذل وسعه مع المسلم ليصرفه ويصده عن طاعة الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إذن فاستعذ بالله حتى يعصمك ويحميك منه فتنتفع بتلك العبادة إذن سواء ابتدأ أول سورة أو جزء سورة والأمر بذلك يقصد في الآية فاستعد على النبي. فإذا الثالثة يظهر بالاستعادة عند الجمهور والمختار وروي الإخفاء عن حمزة ونافع. الرابعة عزبك. فإذا الثالثة يجهر بالاستعادة عند الجمهور نعم الجمهور أنك تجهر بالاستعادة أي إذا جهرت بالقراءة والأصل أن المسلم إذا كان وحده منفردا أو كان في جمع وأراد أن يقرأ له فإنه يجهر بالقراءة فإذا أردت أن تجهر بالقراءة فجهر بالاستعادة هذا ما يقصده هنا. أما إذا قرأت سرا كنت في مكان عام يقرأ كل واحد في نفسه كل واحد يقرأ سرا فيجب أن تسر بالاستعادة بلا إشكال. ماذا يقصد هنا الجهر بالاستعادة؟ إذا قرأت جارا، إذا كانت قراءتك بالجار بأن كنت وحدك في بيتك وأردت أن تجهر بالقراءة، أو أردت أن تسمع الناس، فاجهر بالاستعادة كما تجهر بالقرآن. أما إذا قرأت سرا بحيث كنت مع الناس أو في بيتك وأردت أن تقرأ سرا، فكذلك الاستعادة تسر بها. والجهر بالاستعادة مستحب عند الجمهور، واختار بعض أهل العلم الإصرار بالاستعادة. إذن بعض أهل العلم يقول لك، يقولون المختار هو الإصرار بالاستعادة ولو قرأت القرآن جهرا. مثلا أنت في مكان عام وأردت أن تقرأ القرآن جهرا فتقول فيه سرا، أعوذ بالترجم سرا، ثم تشرع في القراءة. وهذا رواه المسيبي واختاره وروي عن حمزة وعن نافع، وقد سبق هذا في شرح الضرر اللوامع. قال هناك: والجهر ذاع عندنا في المذهب به والإخفاء روى المسيب. الذي ذاع عندنا في المذهب هو مذهب الجمهور أصلا، هو الجهر بالاستعادة، والإخفاء روى المسيب من أصحاب نافع رووا عنه الإخفاء، وروي كذلك عن حمزة من القراء. إذن الأفضل لمن أراد أن يقرأ جهرا أن يجهر بالاستعادة، فإن أسر فلا بأس، هذا فقط من باب الاستحباب. الرابعة: لا يتعود في الصلاة عند مالك، لا يتعود في الصلاة عند مالك، ويتعود في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة، وفي كل ركعة عند قوم. فحجة مالك عمل أهل المدينة، وحجة غيره قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وذلك يعم الصلاة وغيرها. حسنك. قال الرابع: لا يتعود في الصلاة عند مالك. معروف هذا خلاف في الفقه في الصلاة، هل يشرع ويستحب تعود قبل الشروع في القراءة؟ بمعنى من كبر تكبيرة الإحرام وأتى بدعاء الاستفتاح فيه خلاف، المالكية لا يقولون به، ثم أراد أن يبدأ الحمد لله رب العالمين، هل يستحب له أن يتعود أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين في الصلاة داخل الصلاة، سواء أكان ذلك جهرا أو سرا؟ المقصود تعود من حيث هو وش مشروع ولا لا، فيه خلاف. فعند مالك لا يستحب التعود مطلقا، تكبر تكبير الإحرام مباشرة تبدأ الحمد لله، معنى تلبس ملا لا يراها مستحبة. إذن بعد تكبير الإحرام مباشرة تشرع في قراءة الفاتحة، هذا مذهب مالك رحمه الله تعالى. لا يستحب التعود في الصلاة للقراءة، لا في الركعة الأولى ولا في غيرها من الركعات عموما مطلقا. القول الثاني قال: ويتعود في أول ركعة عند الشافعي وأبي حنيفة. عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة يستحب لك أن تتعود في الركعة الأولى، وفي الركعات الأخرى الثانية والثالثة والرابعة لا يستحب. لماذا؟ لأنك تعودت في أول ركعة، والصلاة عبادة متصلة، فلم تقطع القراءة بقاطع أجنبي، هكذا عللوا. قالوا أنت تعودت وقرأت الفاتحة وقرأت سورة وبقيت مستغلا بالعبادة بالذكر والدعاء ونحو ذلك، فلم تقطع القراءة، إذن فلا حاجة لإعادة التعود في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فيكتفى بالتعود في الركعة الأولى. وفي كل ركعة عند قوم، وعند قوم من أهل العلم يستحب التعود في كل ركعة، واختاره بعض المحدثين من المعاصرين أنه يستحب في كل ركعة أن تتعود لعموم الآية. فإذا قرأت القرآن، إذا أنا قمت للركعة الثانية مرة أخرى غنقرأ القرآن، فأتعود مرة أخرى، وهكذا مرة ثالثة ورابعة. قال لك: فحجة مالك. مالك بماذا احتج؟ ما يقول مالك؟ لا يستحب تعود مطلقا في الصلاة. قال لك: حجته عمل أهل المدينة، بمعنى أنه وجد أهل المدينة لا يتعودون، فاحتج بعملهم. وهذا الأمر هو أن مالكا إنما لم يقل بذلك لأنه لم يجد أهل المدينة عليه، رده بعض أهل العلم، قال: ليس هناك تصريح بهذا، بأن مالكا لم يقل بالتعود لأنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة، وإنما فهمه بعض المتأخرين من أصحابه منه، لما لم يقل باستحباب ذلك فهموا منه أنه لم يجد عليه عمل أهل المدينة، لكن لم يصرح بذلك. ثم قالوا: لا يلزم من عدم قول الإمام مالك بمسألة أو بقول من الأقوال أنه لم يجد عليه أهل المدينة، فقد لا يقول به لعارض آخر، لمانع آخر، لحجة أخرى عنده كدليل سد الذرائع، قد لا يقول بذلك لسد الذريعة مثلا، إذا علم أن الناس قد يعتقدون أو ربما صاروا يعتقدون وجوبه، كما قيل مثله في دعاء الاستفتاح. فالمقصود أن المشهور من ذلك أن ذلك لا يستحب، وقيل إن حجته في ذلك أنه لم يجد أهل المدينة عليه. ولك أن عمل أهل المدينة إذا صح في هذا يكون حجة بلا إشكال. لماذا؟ لأن هذا الأمر تعبدي لا مجال للرأي فيه، وأهل المدينة الذين عاش معهم مالك رحمه الله هم كبار التابعين الذين أخذوا عن الصحابة مباشرة رضي الله عنهم، وهذا أمر تعبدي لا مجال للاجتهاد فيه، فالعادة تمنع أن يتفقوا ويتواطؤوا على ترك عبادة كان عليها الصحابة، واحد العبادة وتتكرر في كل صلاة وكان عليها الصحابة أجمعين، ثم جاء التابعون واتفقوا على ترك هذه العبادة مع حرصهم على متابعة السنة، مع حرصهم على الاقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ممن جاء بعدهم. إذا لو صح أنهم فعلا ما كانوا يفعلون ذلك بإجماع منهم كان حجة قوية في الباب، لكن ذلك لم يصرح به وإنما فهم من قول مالك رحمه الله. إذن هذه حجة مالك. حجة غيره قول الله، شكون غيره؟ الذين قالوا باستحباب التعود في الركعة الأولى، والذين قالوا باستحباب التعود في كل ركعة، كلهم يحتجوا بنفس الدليل عموم الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجه الاستدلال بها عند الشافعي وأبي حنيفة قالوا تلك القراءة التي تكون في الصلاة الواحدة قراءة واحدة، قراءة الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قراءة واحدة، لم يحصل بينها فصل بشيء أجنبي، إذن وعليه فلا حاجة لإعادة الاستعادة لأنها قراءة واحدة، تركها المسلم وانشغل بالذكر ثم رجع إليها، إذن فلم ينفصل عن العبادة. والذين قالوا تستحب في كل ركعة اعتبروا ذلك الفصل، قالوا ترك القراءة ثم رجع إليها فيعود للاستعادة، إذن دليل واحد ووجه الاستدلال به يختلف من قوم إلى قوم. ومما يقوي مذهب الشافعي وأبي حنيفة في هذه المسألة ما ثبت عن القراء من جواز الفصل بين بعض الصور من قصار الصور بالتكبير والتهليل، فإن ذلك قال به القراء كما قرره الشاطبي رحمه الله في حرز الأماني، بعض القراء يقول به في بعض الصور من القصار المفصل فيفصل بينها بالتكبير أو بالتهليل، ولم يقل أحد منهم إذا فصل بالتكبير والتهليل يكرر التعود، لم يقل بذلك أحد، إذن فدل ذلك على أن ذلك التكبير والتهليل ولو لم يكن من القرآن بالإجماع، وليس من القرآن قطعا، ليس مكتوبا في المصحف، ليس من القرآن بإجماعهم، ومع ذلك يفصل القارئ بين الصورتين كصورة الضحى وصورة ألم نشرح لك صدرك بالتكبير والتهليل ويبسمل ويدخل في السورة دون أن يتعوذ مرة أخرى، فهذا يؤيد ما ذهب إليه الشافعي من أن هذا لا يعد فصلا لأنه فصل بذكر الله تعالى. الخامسة قال إنما جاء والترجيح في هذا الباب في كتب الفقه، ذلك يرجع للفقه، وسبقنا التعوذ والبسملة في شرح بلوغ المرام يعني قريبا. قال الخامسة إنما جاء أعوذ بالمضارع دون الماضي لأن معنى الاستعادة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها كالدعاء، وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده مشاكلة للأمر به في قوله تعالى بالسيف. نعم. الفائدة الخامسة أعوذ لماذا جاء بصيغة المضارع؟ لماذا لا نقول مثلا عدت بالله، عذت بالله صلى الله عليه وسلم، الماضي عذت بالله من الشيطان الرجيم، لماذا كان بصيغة المضارع ولم يكن بصيغة الماضي وهي عذت بالله؟ قال لك لأن معنى الاستعادة لا يتعلق إلا بالمستقبل لأنها بمعنى الدعاء. ايش معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ معناها اللهم اعصمني واحمني وأجرني من وساوس الشيطان ونزغاته، فلما كان هذا اللفظ مشتملا على الدعاء ومتضمنا معنى الدعاء لا يناسبه إلا المستقبل. إذا أنت ماشي كتخبر كتقول عذت في الماضي، اسأل الله تعالى تنشئ كلاما، هذه جملة إنشائية، تنشئ دعاء تسأل الله تعالى في الحاضر والمستقبل أن يعصمك ويحميك من الشيطان الرجيم. فالمناسب حينئذ هو ما يدل على الحاضر والمستقبل وهو الفعل المضارع، وأما الماضي فيدل على الزمان الماضي فغير مناسب. هذا بالنسبة للأمر الأول. قال وإنما جاء بهمزة المتكلم وحده. طيب هنا سؤال آخر، المضارع كيدل على المستقبل هذه فهمناها، لكن علاش ما يكونش نعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ نعوذ بالنون، علاش كان بالهمزة أعوذ؟ يكتن نعوذ مضارع تويد على المستقبل، لماذا كان بالهمزة؟ قالوا وإنما جاء بالهمزة بهمزة التكلم أعوذ، ولم يأتي نعوذ لا تعوذ لا يعوذ، مشاكلة للأمر به. في كين المشاكلة؟ في كونهما معا للحضور وللمفرد. لاحظوا القرآن اش قال، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، استعيد هذا فيه ضمير مستتر خيره أنت، هذا أنت شكي تسمى ضمير، يسمى ضمير حضور، لأنكم تعلمون أن الضمير يمكن أن يقسم إلى قسمين، إلى ضمير غيبة وضمير حضور كما قسمه ابن مالك، ضمير غيبة وضمير حضور. الحضور يدخل فيه التكلم والخطاب، فالمقصود التكلم والخطاب معا مقابلان للغيبة، واضح؟ إذا استعيد أنت، أنت هذا ضمير خطاب هو داخل في الحضور، إذا ضمير ضمير حضور، ثم هو ضمير لمفرد، استعد أنت مفرد. أعوذ كذلك ضمير المستتر هنا أنا ضمير حضور، ولو كان تكلم لأن التكلم خطاب معا ضمير حضور وهو للمفرد، واضح؟ ما كيهمناش المذكر ولا المؤنث، لأن أنت تقول أعوذ تهيك تقول أعوذ، المقصود هو مفرد حاضر. إذا فكان أعود ولم يكن، ليش ما كانش نعود؟ لأن نعود يحتمل أن يراد به الجماعة، النون قد تكون لجماعة كما هو معلوم في اللغة، مفهوم؟ إذا فكان أعود لأنه مناسب لاستعذ من باب المشاكلة وهي معلومة بجامع الإفراد والحضور في كل. ثم قال ثالثا الشيطان يحتمل أن يراد به الجن فتكون استعادة من جميع الشياطين أو العهد، فالاستعادة من إبليس وهو مشتق من شطن إذا بعد، فالنون أصلية والياء زائدة ووزنه في عاد، وقيل من شاط إذا هاج، فالنون زائدة والياء أصلية ووزنه فعلان، وإن سميت به وإن سميت إن سميت به لم ينصرف على الثاني لزيادة الألف والنون وانصرف على الأول. قال الثالث الشيطان، الشيطان في الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان يحتمل أن يراد به الجنس، إذن فالمراد بالشيطان جميع الشياطين، ويحتمل أن يراد به العدد، بمعنى ذلك ألف الشيطان، إما أن تكون أل للجنس أعوذ بالله من الشيطان أي من كل شيطان من أي شيطان، وإما أن تكون أل للعهد والمقصود بذلك إبليس الشيطان المعروف الذي طرده الله وأخرجه من الجنة، فتكون أل للعهد الشيطان المعهود المعروف عندنا، فيكون المراد به إبليس، واضح الكلام؟ إذن ألف الشيطان هل هي للجنس أو للعهد؟ المعنيان محتملا جزء، سيأتي إن شاء الله ما يترتب عليه ما احنا نذكره، إذن يحتملان معا، إما أن تكون أل للجنس فيكون المعنى من جميع الشياطين، أو للعهد فيكون المعنى من كبيرهم من إبليس. قال وهو من شطن أو من شطن، ثم تحدث عن اشتقاقه الشيطان هذا اللفظ من أين اشتق؟ اختلف في ذلك على قولين. قال بعض أهل العلم الشيطان مأخوذ من قولهم شاطانة، شاطانة بمعنى بعودة، والشيطان فيه هذا المعنى ولا لا؟ هذا المعنى يناسبه، من شاطانة بمعنى بعودة يناسبه، لأنه قد طرد وأبعد من رحمة الله رب العالمين. إذن وعليه لكان مشتق من شاطانة، فالنون أصلية والياء زائدة، ويكون وزنه شاطانة شيطان فيعال، الياء زائدة والألف زائدة، والأصول هي الشين والطاء والنون، والأصول تقابل بالفاء والعين واللام، فيعال شيطان، إذن فالنون هي لام الكلمة. القول الثاني مشتق من شاطة، شاطة بمعنى هاجة، وهذا المعنى يناسب لأنه لما اعترض على أمر الله تعالى هاج على الله رب العالمين فاعترض على أمري فقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وعليه إذا كان من شاطئ فالألف والنون في الأخير زائدتان، والياء في شيء أصلية لأنها هي شاطئ يشيط المضارع ذاك، إذن فالياء في شيطان أصلية والنون زائدة، ويكون وزن شيطان فعلان، شيطان فعلان، إذن فالزائد والألف والنون. طيب هذا الخلاف بينهم في اشتقاقه شنو ينبني عليه؟ ينبني عليه أنك إذا سميت بهذا اللفظ، لو فرضنا شي حاجة ولا شيء معين سميته بهذا اللفظ، أو شخص كافر نحو ذلك سميته بهذا اللفظ اللي هو شيطان، واش تمنعه من الصرف ولا تصرفه؟ تقول جاء شيطان شخص سميته بذلك، أو تقول جاء شيطان إذا قلت شيطان منعته من الصرف حال عثمان، أو شيطان صرفته، أش تقول؟ مبني على الخلاف السابق. إذا قلنا الألف والنون زائدتان من شاطئ فهو ممنوع من الصرف حال عثمان، عثمان علاش ممنوع من الصرف؟ لأن الألف والنون زائدتان على وزن فعلان، هذا على وزن فعلان. وإذا قلنا من شاطانا فإنه منصرف لا يوجد فيه مانع لأن النون أصلية، أن ذيك الموانع الصرف منها زيادة الألف والنون، فإذا كان على وزن فعلان فألف والنون زائدتان إذن ممنوع من الصرف إذا سميت به، وإذا كان على وزن فيعال فالنون أصلية فهو منصرف ولو سميت به، غيكون اسم منصرف. هذا هو معنى قوله وإن سميت به، هذا اللفظ سميت به شخصان ولا حاجة لم ينصرف على الثاني، على القول الثاني من أنه مشتق من شاطع. علاش؟ لأن لم ينصرف على الثاني لأن الألف والنون زائدة يكون لم ينصرف أي يكون ممنوعا من الصرف لا ينون، تقول شيطان أو على القال لزيادة الألف والنون، وانصرف على الأول ويكون منصرفا أي منونا على القول الأول لأن النون أصلية. هذا ثم قال السابع الرجيم فعيل بمعنى مفعول ويحتمل معنيين، أن يكون بمعنى لعين وطريد وهذا يناسب إبليس لقوله فإنك رجيم، وأن يكون من الرجم بالنجوم وهذا يناسب الجنس لقوله وجعلناها رجوما للشياطين. إذا لاحظوا مما ينبني على الخلاف لقصكم سيأتي هذا، الشيطان كما قلوا في استعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم هذا اللفظ لش كأنه من باب إطلاق فعيل وإرادة مفعول، رجيم أي مرجوم، هذا هو معنى رجيم. ما معنى رجيم؟ مرجوم، من باب إطلاق فعيل وإرادة مفعول، يطلق وزن فعيل في اللغة العربية ويراد به اسم المفعول، هذا معروف لك، يقال طحين بمعنى مطحون، وقتيل مقتول، وجريح مجروح، بل من أوزان اسم المفعول ديال الثلاثي وزن فاعل. إذن فالرجيم بمعنى المرجوم. طيب شنو معناه هذا رجيم بمعنى مرجوم؟ ما معناه؟ يحتمل معنيين، المعنى الأول أن يراد به لعين وطريد، إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي اللعين الطريد، وحينئذ إذن فسرناه باللعين الطريد فالمقصود به إبليس بالخصوص، ذاك الشيطان المعهود المعلوم الذي أخرجه الله من الجنة، مش المراد الجنس، المراد ذاك الشيطان اللي هو رئيسهم وكبيرهم. ومنه قول تعالى قال اخرج منها فإنك رجيم أي مطرود وملعون، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يحتمل أن يكون من الرجم بالنجوم، الشيطان الرجيم أي المرجوم بالنجوم اللي كترجو، وحينئذ فيراد بالشيطان الجنس، لأن الشياطين جميعا إذا أرادوا استراق السمع ترجمهم النجوم، ويناسب هذا قول الله تعالى وجعلناها رجوما أي النجوم، وجعلناها أي النجوم رجوما للشياطين ترجمهم، مفهوم الكلام؟ إذن المعنيان صحيحان وتدل عليهما الآية من القرآن. فأنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإما المقصود بالرجيم إبليس فتكون رجيم بمعنى الطريد، وإما أن يقصد بالرجيم الجنس جميع الشياطين فيراد الشيطان المرجوم بالنجوم من السماء. وقال والأول أظهر، المعنى الأول أظهر من المعنى الثاني أن المراد بالشيطان إبليس لا الجنس. الفائدة الثامنة قال من استعاذ بالله صادقا أعاذه الله فعليك بالصدق. ألا ترى امرأة عمران لما أعاذت مريم وذريتها عصمها الله؟ ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخة إلا ابن مريم وأمه. التاسعة حسبه. الفائدة الثامنة من استعاذ بالله صادقا أعاذه. إذا العبد أراد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لا عند القراءة ولا عند الصلاة ولا في غير ذلك من المواضع التي يستعيذ فيها العبد من الشيطان الرجيم بالله رب العالمين، مش مقصود غير الصلاة ولا القراءة عموما. من استعاذ بالله صادقا، إذا أردت أن تستعيذ بالله فابذل وسعك أن يكون قلبك حاضرا عند التعوذ وأن تتأمل معناه وأن تقوله بهذا القصد، بقصد سؤال الله ودعائه وإنشاء ذلك الدعاء أن يعصمك ويحميك من وساوس الشيطان ونزغاته. فمن فعل ذلك صادقا مخلصا مع الله رب العالمين أعاذه. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال ألا ترى دليل، قال فعليك بالصدق إذا أردت أن يعيدك الله رب العالمين. ثم أعطاك مثالا قال ألا ترى امرأة عمران لما أعادت مريم وذريتها عصمها الله، إيش قالت في سورة آل عمران؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لما وضعتها أنثى كانت تظن أنها ستضع ذكرا يكون خادما لبيت المقدس، لكن الله تعالى شاء بحكمته أن تلد أنثى وهي مريم، ومريم خرج منها عيسى وظهر على يدها ما ظهر من خوارق العادات. فالمقصود لما وضعتها أنثى قالت رب إني وضعتها أنثى وإني سمت، ثم قالت وإني أعيذها بك وذريتها، أعيذها أي أسألك يا ربي أن تعصمها وتحميها هي وذريتها من الشيطان الرجيم. ففعلا ذلك الذي حصل، عصمها الله أي مريم وعصم ذريتها وهو عيسى ولد واحد اللي عنده هو الذرية ديالها، عصم ذريتها من الشيطان الرجيم. والدليل على هذا أن الله باش عرفنا الله استجب لدعاء امرأة عمران وعصم ابنتها مريم وذريتها من الشيطان. ما الدليل على ذلك؟ ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم وأحمد في المسند، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه، استثناء. قال عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا نخسه الشيطان حين يولد، وهذا المعنى وهذا اللفظ جاء في صحيح البخاري، بمعنى كل مولود عند ولادته عند خروجه من بطن أمه يمسه الشيطان، إلا نخسه أي مسه، وهكذا جاء اللفظ في صحيح البخاري، إلا نخسه إلا مسه الشيطان، يمسه الشيطان مسا ينخسه نخسا، ولذلك يصرخ دري ملي يخرج من بطن أمه يخرج في الغالب باكيا، فيستهل صارخا أي فيخرج باكيا رافعا صوته صارخا بسبب هذاك الصراخ اللي كيكون في أول الخروج بسبب مس الشيطان ونخسه. قال ما من مولود إلا نخسه أي مسه الشيطان وذلك حين يولد فيستهل صارخا بسبب مس الشيطان ونخسه. قال إلا ابن مريم وأمه، إلا ابن مريم عيسى وأمه أي مريم، لأن أمها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قرأ عليهم الآية، قرأ قوله تعالى وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم اختلف العلماء هل هذا الأمر خاص بمريم وابنها أو أنه عام لجميع الأنبياء، اختلف العلماء بهذا. ورجح الإمام القاضي عياض المالكي ونقل عنه ذلك الإمام النووي في شرح مسلم، اختار أن ذلك عام لجميع الأنبياء، قال هذه الخصيصة لا تختص بها مريم وابنها بل هي لجميع الأنبياء فإن الله تبارك وتعالى عصمهم ونجاهم من نخت الشيطان عند ولادتهم. الفائدة التاسعة: الشيطان عدو حذر الله منه إذ لا نطمع في زوال عاديته، وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم فيأمره أولا يجري مجرى هذا الأنسب هو يجري من ابن آدم مجرى الدم فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان، فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي، فإن أطاعه وإلا ثبته عن الطاعة، فإن سلم من ذلك أفسدها عليه بالرياء والعجب. العاشر حسب. الفائدة التاسعة: قال لك الشيطان عدو حذر الله منه في القرآن الكريم، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال إذ لا مطمع في زوال عاديته، أي في زوال ظلمه وشره، عاديته ظلمه وشره. تقول العرب كف عنا عاديتك، أي كف عنا ظلمك وشرك. قال إذ لا مطمع في زوال عاديتي، قال لك لا يمكن أن يبعد عنك ظلمه وشره دون أن تستعيد منه، غير هكذاك من عنده تفضلا تبقى فيه ولا يلحق بك أذى وشر، هذا لا يمكن أبدا، لا مطمع في ذلك. إذن فإذا كان لا مطمع فيه، شو المطلوب؟ أن تفعل ما أمرك الله رب العالمين، أن تستعيذ بالله منه، أن تسأل الله تعالى أن يعصمك منه. لاحظ علاش ترجع لله وتسأله أن يعصمك منه؟ لأنه لا قدرة لك أنت، ولا حول لك ولا قوة لك بنفسك على دفعه ورده. إذن إذا كنت أنت ما قادرش عليه، فالجأ إلى من يقدر عليه، وهو الله رب العالمين. أنت بقدرتك لا تقدر على أن تدفع الشيطان، فالجأ لله وسله أن يدفع عنك الشيطان. قال وهو يجري من ابن آدم مجرى، قلنا مجرى هذا الأنسب، لأن الفعل العامل فيه ثلاثي، جرى يجري، فالأنسب هو يكون المصدر حتى هو من الثلاثي، مجرى بفتح الميم، أما مجرى هذا من الرباعي، من أجرى يجري. وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء عن ابن عباس أنه جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس، وإذا غفل وسوس. إلى العبد ذكر الله تعالى ينخنس الشيطان ويضعف ويذل، فإذا غفل العبد وسوس له. قال فيأمره أولا، ذكر لك طرق الشيطان لإغواء الإنسان. قال فيأمره أولا بالكفر ويشككه في الإيمان، بمعنى هذا هو مطلبه الأسمى، مطلبه الأسمى والأعلى هو أن يوقعك في الكفر والشرك، أن يردك عن الدين والتوحيد بالكلية. فإذا لم ينجح في ذلك، عرف أنه لا مطمع في ذلك بالنسبة لك، مع أنه ما يشكك في الدين ولا أن يوصلك للكفر، إن أوصلك إلى مقصوده فذاك فهو حينئذ رابح. لكن إذا يئس من هذا، عرف أنك لن ترجع عن دينك، ينتقل معك إلى ما هو أدنى، فإن قدر عليه وإلا أمره بالمعاصي، ينتقل لك لكبائر الذنوب ولأخطرها، ثم إلى لما هو أدنى منها، وهكذا شيئا فشيئا. إذ كلما عصيت الله فرح هو بذلك، لأنه يجد من يشاركه في مخالفته لأمر الله، وخالف أمر الله وعصاه، فيفرح إذا وجد من يسير على خطه ومن يوافقه في معصية ربه، فإن أطاعه وإلا ثبته عن الطاعة. يعني إذا أطعت الشيطان في المعاصي فذاك قد حصل مقصوده، وإلا يعني وإلا تطعه في أمره لك بالمعصية، معصية الله رب العالمين، ينتقل معك لدرجة أخرى، وياش أن يثبطك عن الطاعة، أن يجعل الطاعة ثقيلة عليك، أن يوصلك لدرجة الكسل والفتور عن أداء العبادة، أنت مقاتش المعصية لكنه يثبطك عن الطاعة، يجعلها ثقيلة على نفسك فلا تستطيع أن تؤديها بنشاط وهمة. فإن سلم من ذلك، دخل معك من الباب ولم يجد مدخلا، وجدك مجدا مجتهدا نشيطا في عبادة الله رب العالمين، أش كيف فعل؟ قال أفسدها عليه بالرياء والعجب. لقاك طائع ومجد في الطاعة يدخلك من باب العجب والاغترار بالعمل الصالح، أن يعجب الإنسان بنفسه وعمله، وأن يدخلك من باب الرياء لترائي الناس بعملك لتظهر لهم أنك ولي صالح. إذن فاحذر حتى من هذا الباب، إذا نجوت من تلك الأبواب فاحذر أن يدخلك من هذا الباب، من باب العجب والرياء. الفائدة العاشرة وبها نختم إن شاء الله. العاشرة قواطر عن الله أربعة: الشيطان والنفس والدنيا والخلق. فعلاج الشيطان بالاستعادة منه والمخالفة له، وعلاج النفس بالقهر، وعلاج الدنيا بالزهد، وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة. يقول القواطع عن الله أربعة، القواطع يقصد بذلك الشواغل أو الصوارف التي تصرف العبد عن طاعة الله وتلهيه عن عبادة الله. مش المقصود القواطع أنها تقطع الإنسان عبادة الله بالكلية وتوصله إلى الكفر، المقصود أنها تصد وتصرف وتشغل ولو للحظات عن عبادة الله رب العالمين، ولو كان ذلك القطع نسبيا غير في وقت من الأوقات. إذا مش شرط في القاطع أن يردك إلى الكفر أو أن يؤديك إلى الكفر، لا أبدا. إذا صرفك الصارف عن الله لحظة يعتبر من القواطع عند أهل التربية. أربعة هي التي تقطع العبد عن طاعة الله رب العالمين: الشيطان والنفس والدنيا والخلق. ثم ذكر علاجها، إذا فاحذر من هذه الأربعة: من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء الداعية للكسل، والدنيا والخلق الداعين للفتور والكسل أو الداعين لمعصية الله رب العالمين. أما الخلق الذين يحملونك على الطاعة ويحثونك عليها ويذكرون بها، فبالعكس هؤلاء ممن يستعان بهم لصرف القواطع، لإزالة القواطع، يعاونك على دفع تلك القواطع. فقال فعلاج الشيطان بالاستعاذة منه والمخالفة له، استعذ بالله منه كما أمرك ربك وخالفه وعصيه، متى أمرك بشيء فعصيه ولا تطعه. وعلاج النفس بقهرها وحملها على الطاعة، لأن النفس تميل إلى الدعاة والفتور والراحة، فقهرها وحملها على الطاعة رغما عنها. النفس تميل بك إلى ترك الصلاة في المسجد أو ترك الصلاة في وقتها أو ترك قراءة القرآن أو ترك طلب العلم ومجالسه، فقهرها بالحضور لمجلس العلم وخالفها، وقهرها بحفظ القرآن والنظر فيه، وقهرها بأداء الصلوات كما أمرك ربك في وقتها وفي المسجد أو أداء النوافل أو غير ذلك. الثالث علاج الدنيا، وعلاج الدنيا يكون بالزهد فيها، والزهد في كل بحسبه، على حسب صرف الدنيا لك عن طاعة الله. مش المقصود بالزهد أن تتركها بالكلية، لا، ازهد فيها بالقدر الذي تصرفك الدنيا به عن طاعة الله رب العالمين. ذاك القدر الذي ترى أن الدنيا تصرفك فيه عن طاعة ازهد فيه، ذاك القدر الزائد الذي يصرفك عن الطاعة ازهد فيه. مثلا أنت تشتغل أو تعمل عملا من الأعمال يحصل به ما يجب عليك سده من الثغرات، ثم اشتغلت بعمل آخر فصدك عن بعض الطاعات والعبادات، سواء أكانت واجبة بذاتها أو كانت مكملة للواجب. كاين بعض العبادات هي واجبة بنفسها وكاين بعض العبادات وسيلة للواجب، إذا فرطت فيها فذلك طريق للتفريط في الواجب، إذا خليتها يرى من بعد غتخلي الواجب. فوجب أن تزاد في هذا العمل، يدو الزهد فيه. لماذا؟ لأن هذا العمل الثاني صدك عن عبادة الله أو طريق لأن يصدك عن ترك الواجب فزهد فيه. إذن فالزهد في الدنيا على حسب صرفها للعبد عن طاعة الله رب العالمين، مش المراد تركها بالكلية، لا، المقصود الزهد فيما يقطعك عن الله منها، ذاك القدر اللي يقطعك ازهد فيه. والرابع قال وعلاج الخلق بالانقباض والعزلة، المراد بالخلق الخلق الذين يصرفون ويصدون العبد عن طاعة الله رب العالمين، رفقاء السوء، الأصحاب الفاسدون الذين يدعونك إلى المعصية أو على الأقل يدعونك إلى الكسل والفتور والخمول والتثبيط. بعض الناس لا هم لهم، لا هم تركوك في الخير ولا هم شاركوك في الخير، على الأقل إذا لم يستطيعوا أن يشاركوك في الخير فليتركوك منشغلا به، لا هم فعلوا هذا ولا ذاك، ثبطوك عن العمل الصالح وعن الخير وصرفوك عنه إلى الكسل والخمول والدعاء، ثم انصرفوا عنك بعد ذلك، كما هو حال كثير من الناس. كثير من الناس لا هو يحرص على الخير فيعمل به في خاصة نفسه، ولا هو يترك الناس مشتغلين بالخير. على الأقل أنت لم توفق فاترك الناس مشتغلين بالخير، ولا تثبطهم ولا تدعوهم للكسل والفتور والخمول، وإنما إذا صرفتهم عن ذلك فحرص على أن ترشدهم إلى ما هو أفضل، إلى ما هو أحسن، إلى ما هو خير، مشي أن تصرفهم عن خير إلى كسل ثم تتركهم، كما هو حال الكثير. إذن فالمقصود قال لك الخلق المراد بهم الخلق الذين يصدون عن عبادة الله، إما أن يدعوك إلى المعصية صريحا، وإما أن يدعوك إلى المعصية مآلا. كاين بعض الناس راه لا يدعوك للمعصية، لكن في الحقيقة يدعوك إلى المعصية وهو لا يدري، لا يدعوك إلى المعصية ظاهرا وتصريحا، ويدعوك إلى المعصية من حيث لا يشعر مآلا. ديك الدعوة التي يدعوك إليها ستؤول من بعد للفتنة، تؤول من بعد ربما إلى الانتكاس والانحراف، لكنه لا يشعر، يحسب أنه يحسن صنعا. إذا فمثل هؤلاء الخلق وجب تجنبهم. قال لك العلاج بالانقباض والعزلة. ما هي الانقباض والعزلة؟ أي بأن يعتزل الناس مثل هؤلاء، أن يجانبهم، ولو أدى ذلك أن يعتزل جميع الخلق وأن ينفرد وحده. بمعنى لو فرض أن أحد الناس كان يعيش في مكان ما وسط قوم ما ليس فيهم صاحب صالح، ليس فيهم رفيق صالح، ليس فيهم إلا من يدعو للفجور أو يدعو للكسل والخمول، وخاف على نفسه إن رافقهم أن يفسدوه وأن يصدوه، فيجب أن يعتزلهم جميعا وأن ينفرد بنفسه. مش المقصود بالعزلة أن لا يكلمهم وأن لا يسلم عليهم، يمكن أن يسلم وأن يرد السلام، لكن المقصود أن لا يصاحبهم وأن لا يخالطهم إلا لضرورة، لا يخالطهم لغير ضرورة، ويعتزل في مكان يكون فيه وحده ينفرد فيه بعبادة الله رب العالمين إذا أدى الأمر إلى ذلك. لكن ما دام في الأمة خير وفيها صالحون حولك فاعتزل الفاسدين وتمسك بالصالحين إذا خفت على نفسك. فإن أمنت على نفسك من أن يصدك الفاسدون فلا مانع أن ترتقي لدرجة أخرى، هذا يكون بعد تهذيب النفس وتقويمها وتزكيتها وتعلم العلم الواجب الذي يأمن به المسلم على نفسه من الفتن والشبهات، فلا مانع حينئذ أن يخالط أولئك الفاسدين أحيانا من أجل نصحهم ووعظهم وتذكيرهم بالله رب العالمين إذا اقتضت الحاجة والمصلحة لذلك. هذا حاصل ما تعلق بالاستعادة، وبعد ذلك يأتي إن شاء الله الكلام على البسملة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.